بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا إخواني الأعزاء، حياكم الله وحيا الله جمعكم. ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. عفوا. وكل الشكر لله تبارك وتعالى، ثم لمؤسسة عيد الخيرية على هذه الدورة بعنوان الغزو الفكري. الغزو الفكري، كلمنا المرة اللي فاتت عن بداية الغزو الفكري. يعني ايه غزو فكري؟ يعني اعدائنا اللي كارهين للإسلام وكارهنا بيحاولوا انهم يقضوا علينا، فبيجوا يضربونا يموتونا. حصلت الحروب الصليبية، استمرت 200 سنة وما قدروش علينا ومش هيقدروا علينا ان شاء الله. أديك شايف، حتى أمريكا لما دخلت على أفغانستان سنة 2001 هي طلعت، دخلت على العراق 2003 برضو طلعت. هي فرنسا بتستهبل وبتستعبط في مالي دلوقتي، هتتهزق وهتتضرب بالجزمة وهتطلع برضو مهزومة برضو إن شاء الله. مش هيقدروا علينا، لأن احنا أصحاب عقيدة، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدافع عننا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في قراءة إن الله يدفع عن الذين آمنوا، سورة الحج. لأن الله عز وجل بيلقي في قلوب أعدائنا الرعب، واللي بينتصر في المعركة بينتصر بالرعب مهما كان السلاح اللي في إيدك. والله لو ماسك رشاش آلي وأنت بترتعش وخايف ملوش قيمة. ولذلك الله يقول سورة الأنفال: سألقي، الله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فبيترعبوا مننا. ولذلك قال في سورة الحشر إيه؟ لأنتم، أنت كده بس أهو بدون سلاح ولا حاجة، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يترعبهم. وإذاك هم مسمينا إيه؟ إرهابيون. طب أنا برهبك؟ لا والله. أنت بترهبني؟ لا والله. إنما في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة بدنية، اقتصادية، علمية، إعلامية، ومن رباط الخيل، القوة العسكرية، ترهبون به. مين؟ عدو الله وعدوكم. لكن ترهبين بيمين؟ عدو الله. فاللي يقول لك انت ارهابي يقول له بقى انت عدو الله. ما دام انا برهبك، انما انا ما برهبش الناس ولا برهب المسلمين، الحمد لله رب العالمين. احنا مسالمون لان ديننا دين الاسلام، وبنعبر عنه بالسلام، نلقي السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومن اسماء الله الحسنى السلام، والجنه دار السلام. يبقى احنا بتوع ارهاب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن اللي يعتدي علينا، لا يا حبيبي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، بس بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله. اللي يعتدى علينا نعتدي عليه، احنا مش زي الصليبيين اللي يقول لك من ضربك على خدك الايمن يبدي له خدك الايسر. احبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم. أه. واحد يلعني اباركه، عدوي احبه حبك برص، هو الخيبه المنيله دي. لا، الاسلام مش كده، الاسلام دين القوه، اللي يعتدي عليا اعتدي عليه. فهم أعدائنا قال لك ما فيش فايدة في المسلمون دول، بنضربهم صواريخ يقول لك فزت ورب الكعبة، وبيبقوا سعداء إنهم بيموتوا شهداء. طب نعمل فيهم إيه؟ نضرب صاروخ، بس مش صاروخ يموت في جسمه، صاروخ على مخه، يبقى نخلي شكله مسلم، اللي مربي دقنه مربي، اللي علامة الصلاة في وشه، اللي لابس حجابه لابس نقاب، لكن المخ أوروبي. يبقى بنضرب صواريخ على المخ، نلخبط مخ المسلمين. دي كانت البداية في المحاضرة السابقة. المحاضرة النهاردة بعنوان شمولية الإسلام. من ضمن الحاجات بقى اللي بيلخبطوا بيها دماغنا في الغزو الفكري اللي بيعملوه معانا، انه بيقطعهم في الدين، يقطع الدين. يعني ايه بيقطع الدين؟ يعني ما يخليش الإسلام شامل. حضرة ايه؟ شمولية الإسلام. يعني ايه شمولية الإسلام؟ ناخد الموضوع من أوله. الإسلام دين الله، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك بلاش كلمة برضو الناس ترددها دايما، تقول لك ايه اللي بينفقوا بقى، يعني ما يكون في مسيحيين قاعدين أو يهود، يقول لك ايه وقال هذا الأمر حرمته جميع الأديان، الأديان الأديان السماوية. تقول له إن هي إيه الأديان السماوية؟ الأنبياء كلهم كانوا مسلمين لله، الأنبياء كلهم كانوا مسلمين لله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، الأنبياء كلهم، ثم جاءكم رسول مصدق عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم، حاجتين، لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذ، أي شهدتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وعندك وإذ أخذ الله من دي في سورة آل عمران، عندك تاني بقى في سورة البقرة وفي سورة آل عمران تاني الآيتين دول. قولوا، وهنا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على، عد معايا، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، النبيون كلهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن كلهم له مسلمون. مسلمون، يبقى كل الأنبياء كانوا مسلمين لله، بس الرسالة اللي نزلت عليهم مختلفة. يعني سيدنا موسى التوراة، سيدنا عيسى الإنجيل، سيدنا داود الزابور، سيدنا محمد القرآن، لكن دينهم دين واحد، دين التوحيد، دين التوحيد. إذن دي نقطة مهمة جدا، إن الدين عند الله الإسلام، سورة آل عمران. وفي نفس السورة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. خلي بالك، لام نون، لام نون تنفي المستقبل، لأن لام ميم تنفي الماضي، تقول أنا لم ميم، لم أشرب الخمر، بس ممكن تنخبل في دماغك وتشربها، لكن لما تقول ألف أنا لن، لام نون، أنا ما شربتش ومش هشرب الخمر. ولذلك الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بس كلمة الخاسرين، هات سورة الزمر، قل إن الخاسرين الذين، من الخاسرون؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. واضح، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. إذن دين الإسلام اللي هو دين الله تبارك وتعالى الذي اختاره لنا، الله اختار لنا واخترنا، اخترنا يعني اصطفانا. سورة القصص، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله اختارك تبقى مسلم واختار لك الإسلام. سورة البقرة على لسان سيدنا يعقوب، يا بني إن الله اصطفى، يعني اختار لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالحمد لله احنا على دين الله عز وجل، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، مسلمون على دين الله ودي أعظم نعمة ربنا أنعم علينا بيها عندما قال في سورة المائدة، عد الثلاث كلمات دول، اليوم أوائل سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي، لا نعمتي ورضيت، أكملت أتممت رضيت، بص أكملت أتممت رضيت ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني منهج حياة تعيشوا بيه. سورة الأنعام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره، يعني إيه يشرح صدره للإسلام؟ يعني لما تلاقي حكم جديد ربنا سبحانه وتعالى علمه لك ما تزعلش، اقبله واحمد ربنا إنك ما متش إلا لما تعرف الحكم ده، ما يبقاش صدرك ضيق، ما تزعلش ما تتنرفز. خليني أضرب لك مثل عملي، أما تيجي تقول لواحد على حكم مثلا من أي حكم من أحكام الله، مثلا يا فلان خلي بالك أخوك لما تروح تزور أخوك وما تلاقوهوش، لما تروح عند مرات أخت مراتك وما يكونش جوزها موجود، لما تروح على بنت عمك بنت خالك وما يكونش جوزها موجود، ما تبقاش تخش البيت. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إياكم، حذاري على الله، إياكم والدخول على النساء لما يكون واحدة جوزها مش موجود. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحم؟ قريب الزوج ده، قريبي ده، أخويا يا رسول الله، ودي مرات أخويا، دي أخت مراتي. قال: الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت، ده اللي بيجي منه الموت، الموت، الموت. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. طب انت عرفت حكم جديد ما كناش عارفينه، احنا كنا عايشين بنظام ايه؟ الله، عادي يا اخي، ده مرات اخويا، دي اخت مراتي. الله، ده انا لو شفتها عريان. الله، ده احنا كده عايشين مع بعضينا. مش الكلام بتاعنا ده، بس عرفت حكم جديد. ده مين اللي قال الكلام ده؟ سيدك صلى الله عليه وسلم. اللي ربنا يشرح صدره للخير، اللهم لك الحمد والشكر. تصدق كنا ماشيين غلط؟ والله يا اخي ما كناش بنعمل كده، والله احنا كنا ماشيين بالعادات والتقاليد، ونقول: الله انت مخونني، الله ده عيب يا غدا، الله ده مرات اخويا، الله ايه ده يخص عليه. انما بقى ايه، الحمد لله عرفنا حكم جديد اهو. تعال ننقل على الناحيه الثانيه بقى. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الضغط الداخلي متعادل مع الضغط الخارجي على وش الارض، فاحنا عايشين اهو، في ضغط خارجي وضغط داخلي، فالاتنين زي بعض. اطلع فوق الضغط الخارجي يقل، اطلع الضغط الداخلي تطلع امعائك من بقك ومن مناخيرك ومن ودانك. طب انزل تحت، انزل تحت، الضغط الخارجي هو اللي يزيد، يطبقك. شوف التشبيه الجميل بقى. ومن يريد ان يضله، عرف حكم جديد اهو، يعمل ايه؟ يا راجل ما تعملوا لناش بقى بتاع انت الاخر، هتعملوا يا عم بلا تقول لي اخش ولا ما اخشش، ما دام انت نيتك سليمه وقلبك ابيض، خش وتوكل على الله، انت يعني هتاكلها، وانت يعني شغل الايه، شغل الفهلوه، شغل الفهلوه، والفهلوه ده بيودي في داهيه، خلي بالك. فاكر عارف زي ايه؟ واحد فهلوه برضه كده دخل جنينه الحيوانات، بيدخل دماغه كده من الايه، من الحديد بتاع قفص القفص بتاع الاسد، فالحارس بتاع الاسد بيقول له: انت بني ادم انت؟ قال له: ايه اللي بني ادم، وانا حاكله؟ ما انت مش هتاكله، صح، هو اللي هياكلك، انت بتستهبل. في كده برضه، في شغل الحشاشين ده، يقول لك اتنين حشاشين ماشيين في الصحراء لقوا اسد، فواحد راح مسك طوبه ودب ضرب الاسد وجري، التاني واقف بقول له: انت واقف يوم بتجريش ليه؟ قال له: هو انا اللي ضربته؟ طيب خليك اخو، خليك، شوف هيعمل فيك ايه. يقعد يعيد ويزيد، خد بالك، اصل انت مش هتطلعوا لنا دين جديد؟ يا عم طول عمرنا عايشين كده، واحنا طول عمرنا مش خد بقى الامثله اللي كنت بقولها المره اللي فاتت بقى، مطرح ما ترسي دق لها، وان كان شيخك عيج اتشعلق في ديله، وان رحت بلد بيعبدوا العيج حش والديل، وانا اللي اجوز امي اقول له يا عم كلام خايب. تعرف ان ربنا والعياذ بالله يريد ان يضله، يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. طب الحمد لله احنا على دين الله تبارك وتعالى، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ركز معايا في الحته اللي جايه بقى، ده المدخل. كل شيء له خصائص مميزات يتعرف بيها. مثلا ايه ده؟ ده محمول. طب ايه خصائص المحمول ده؟ ايه خصائصه؟ احط عليه اسماء، اتكلم بيه، اسجل بيه، اهو يسجل، اصور بيه، ها كل دي خصائص. وممكن احط عليه القرآن مقروء ومسموع، وممكن ممكن خصائص. وعلى قدر الخصائص دي على قدر ما بيكون الجهاز غالي او رخيص، صح؟ لا يعني لو عندك جهاز ما بيعرفش بس خلاص يبقى ده سهل، لكن ده بيعمل وبيعمل وبيعمل خصائص. طب ايه هي خصائص الاسلام؟ مش ديننا هو الاسلام؟ ايه خصائص الاسلام عشان اعرف ايه خصائص ديني. واحد، التوحيد، انه دين التوحيد، لا اله الا الله. مين اللي قالك؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التوحيد، الربانية، انه دين رباني من عند الله ما تغيرش فيه ولا تبدل، تاخده زي ما هو. يبقى التوحيد، الربانية، موضوعنا احنا ايه؟ الشمولية. الشمولية، شمولية الاسلام، انه دين شامل كامل يشمل جميع مظاهر الحياة زي ما هنتكلم. يبقى التوحيد، الربانية، الشمولية، المساواة. المساواة، يساوي بين جميع الافراد، مش حاجة انت اسود ولا ابيض، انت طويل ولا رفيع فناخد مميزات اكتر منك، وانت تصلي ثلاث مرات وانا اصلي خمسه وانت تصلي، لا لا لا. المساواه، يا ايها الناس انا خلقناكم، سوره الحجرات، من ذكر وانثى، ابونا ادم ومنا حواء، اسمها حواء لانها مخلوقه من حي سيدنا ادم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، عشان نتعرف على بعض، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، لكن ان اكرمكم عند الناس اغناكم، أحسنكم ملبسا، اللي معاه سلطة، لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى التوحيد، الربانية، الشمولية، المساواة، العالمية. الإسلام مش دين محلي، مش بتاع العرب، مش للناس بتوع قطر ولا بتوع مصر. سورة الأنبياء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بص، للعالمين، دين عالمي. ثم المثالية، بس المثالية الواقعية مش الخيالية، لا، مثالية واقعية، إنه دين مثالي. ثم أخيرا أنه حضارة اليوم الآخر، حضارة اليوم الآخر، إن مش بيبني حضارة هنا في الدنيا بس ومعمل لنا، لا، طب ما احنا مروحين. وفي سورة إبراهيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، هنلاقي بقى حضارة اليوم الآخر. دي خصائص الإسلام يعني تقريبا، يعني في طبعا كلام كتير، يعني في حاجات تانية لسه في الخصائص، لكن دي أهم خصائص الإسلام، أهم خصائص الإسلام. الشمولية بقى، يعني إيه شمولية؟ خلي بالك بقى، دي نقطة خطيرة جدا جدا. شمولية يعني الإسلام، أيوة، يشمل جميع مظاهر الحياة. يعني الإسلام معايا، أيوة، من ساعة ما بخش أنام، ها، لغاية ما بقوم من النوم، لغاية ما بخش انام تاني. بيقولهم الانجليزي، يقول لك 24/7 days، يعني باستمرار مفتوح على طول. يعني زي مثلا اقول لك ايه، اقسام الشرطه، المستشفيات ما فيش حاجه اسمها اجازه او بيقفل. في قسم شرطه بيقفل، في مستشفى بتقفل، في مطافي بتقفل، يقول لك ده النهارده اجازه ولا ما ينفعش الكلام ده. لا، ولله المثل الاعلى. الاسلام دين يشمل جميع مظاهر الحياه. هقول لك على كلمه احفظها بقى، احفظها توضح معنى الشموليه. الاسلام منهج حياه. الاسلام منهج حياه لا ينفصل عن حياتي. بقول كاف لام، كل مظهر من مظاهر حياتي في اسلام. عكس المسيحيه عندهم لا، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ملناش دعوه بالسياسه، السياسه بتاعت قيصر. طب والله يوم الحد تروح الكنيسه يوم الحد تصلي وبتعمل بس. لكن في المسيحيه لما تيجي تاكل بايدك اليمين، لا، كل ان شاء الله تاكل برجلك، ما عملناش مشكله عندي. لكن عظمه الاسلام مش تاكل بس بايدك اليمين. يا غلام سمي الله وكل بيمينك وبثلاث صوابع ومما يليك، وبعد ما تخلص تلعق صوابعك وتحمد الله. ألخصها لك في كلمة واحد يهودي بيقول لسيدنا جابر بن عبد الله، حديث صحيح، بيقول له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، هو ما قالش طبعا يهودي، علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. الخراء البراز، النجاسة دي. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي نتطهر من النجاسة. شوف عظمة إسلامنا. أنا داخل الحمام عايز أتبول أو أتبرز بالإسلام. واحد يقول لك الله، إيه اللي بالإسلام؟ هو الإسلام ورانا؟ هو الإسلام معايا في كل حتة؟ إزاي بقى داخل الحمام؟ استنى، أمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ مش ربنا بيقول لنا عليه في أواخر سورة الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوة، قدوة، رول موديل، فيري جود اكزامبل، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لمين؟ طب النصارى عارفين النبي والصالحين عارفين، واليهود عارفين، لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اي عمل بعمله ببص لسيدي سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيدي رسول الله. اعمل ايه يا رسول الله في الموضوع ده؟ يقول لك داخل الحمام، خش برجلك الشمال، وبعدين تطلع برجلك اليمين. طب وجوه اعمل ايه؟ تستنجى بايدك الشمال، تزيل النجاسه بايدك الشمال، وما تطولش جوه لان دوره الميه بيت الشيطان. احنا النهارده بقى فرشين دورات الميه بالموكيت، وقول لك ريست روم، ريست، ريح، اقعد روق. طب كويس، بس تطلع لما تخلص. انت قاعد تعمل ايه جوه؟ اللي واخد اللابتوب معانا، واللي واخد الايباد داخل جاي تعمل ايه؟ يقول لك لا، ما في هاي فاي ايه وبتاع. اطلع يا عمي، اطلع. وفي بقى ناس مقرفه جدا، ياخد معاه فنجان القهوه ويقول لك لا، اصل انا بحب اشرب القهوه دي على الريحه. طبعا القهوة دي ما تتشربش الا على الريحة، خد بالك، فاطلع الله يعزك اشربها بره بلا. لكن شوف الاسلام. واحد من العلمانيين مرة بيقلس عليا، بيسخر مني، يقول لك اللي عمال يقول لنا دورة المية بقى، انت تخش بالشمال تطلع باليمين. يا راجل ايه ده، انا حر اخش باللي انا عايز. صح، انت حر، لان انت مش مسلم. وانت مسلم انت كافر بالله، وهنشرح بالكفر لما نيجي نتكلم عن السياسة. انت كافر بالله. واحد متحرر من الدين، مش عايز دين، لكن اخش زي ما انا عايز واعمل اللي انا عايزه. لا يا حبيبي، لا، في التزام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الاضراس اللي ورا دي هتيجي تمسك حاجه بس شد شد من جامد. حديث رواه الترمذي وابو داود عن العرباض من عن ابي نجيع العرباض بن سري يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب ذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. قال: اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد حبشي. اللي يحكمنا يكون عبد حبشي مش عارف مالنا كلنا، يحكمنا بالدين وبالشرع. وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هي الناس بتعمل حاجات. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وفي بقى بعد كده: فإن كل بدعة ضلالة، وفي فإن كل ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور وكل ضلالة في النار وإلى آخره. يعني فيها في روايات في الآخر. يعني إذن المسلم واخد الإسلام منهج حياة، منهج حياة بعيش بيه في حياتي كلها. يقول الله عز وجل سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا. نعم، مش أنت مؤمن؟ أيها يا رب، نعم نعم يا رب. ادخلوا أي التزموا في السلم، السلم هو الإسلام، حتى هي سموها في التجويد مد لازم كلمي مثقى. شوف ست حروف: كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا مسلمون خذوا الدين كله، ما تقطعش فيه. قال الله في أواخر سورة الأنعام: قل، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي، من صلي الحمد لله، طب ونسكي، لما نيجي نذبح بسم الله والله أكبر، وصل الكلمة اللي جاية، ومحياي، محياي حياتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أموت في سبيل الله برضو. كل الأربعة دول، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لمين دول؟ لله. مين الله؟ رب العالمين، مع أحد لا شريك له. ما باخدش منهجي من غير الله، لا، منهجي باخده من الله، من الإسلام. ده بمزاجك، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بص القصة الغريبة شوية دي، سبحان الله. المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه كان له دور جميل جدا رضي الله عنه وأرضاه، ربنا يرحمه رحمة واسعة رب، وحشرنا بذريته في الآخرة. كان متجوز ستنا سلمة بنت حفصة التميمية اللي جوزها سعد بن أبي وقاص بعد كده. المثنى بن حارثة الشيباني استشهد هو بعد معركة الجسر، بعد ما خاض معركة البويب الطاحنة في 13 رمضان سنة 13 هجري. وله أخ اسمه المعنى ابن حارثة الشيباني، وله أخ اسمه مسعود ابن حارثة الشيباني. استشهد سيدنا مسعود في فتوح العراق دي، اللي هي العراق النهاردة إيران، والعراق النهاردة بيسموها هي فتوح فارس، فتح فارس. فارس اللي هي النهاردة موقعها العراق وإيران. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم المثنى بن حارثة الشيباني: ها، من أنت وإلى ما تدعو؟ قال: أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب تدعو لإيه؟ أدعو إلى الإسلام. إيه هو الإسلام؟ إنك تقول لا إله إلا الله. يعني إيه إله؟ يعني معبود. معبود يعني إيه؟ مطاع. مطاع يعني إيه؟ تسمع كلامه بس. يبقى لما أقول لا إله إلا الله بس خلاص، بقول لك الله بيقول سمعنا وأطعنا. فالمهم شرح النبي صلى الله عليه وسلم له الإسلام. مستني رده بقى، اسمع رده قال ايه. قال: لقد سمعت ما قلت ووعيت ما قلت. انا فهمت كويس انت تقصد ايه يا محمد. لقد سمعت مقالتك ووعيت ما قلت. غير أنه بيننا وبين الفرس، خلي بالك من الكلام، بيننا وبين الفرس اللي بيعبدوا النار دول عهد، فإن أردت أن ننصرك مما يلي العرب فعلنا، لكن الفرس لا. أنا معاك بالقبيلة بتاعتي أي حاجة، أنا تحت أمرك، عايز تقاتل مين بالله إلا الفرس، لأن الفرس بيننا وبينهم عهد، ما أقدرش. ينفع أخش في الدين، أخش في الدين الإسلامي وبلاش الحتة، الحتة بتاعت الفرس دي؟ يرد عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ لقد أحسنتم، أحسنتم حين قلتم الصدق. كويس إنك اتكلمت كده، أنا أحب الصراحة والوضوح، أحسنت إنك قلت كده. غير أنه اسمع بقى، لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه، لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. ما ينفعش. طب الحتة دي بس يا رسول الله، ما ينفعش يا حبيب، ما عندناش حتت، الدين كل، شمولية، منهج حياة. لقد أحسنتم حين أفصحتم بالصدق، غير أنه لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه وما أسلمش. وبعدين لما توفي صلى الله عليه وسلم ولي الخلافة سيدنا أبو بكر، قالوا المسنة بن حارثة الشامي، اسمع بقى، اسمع يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبو بكر الصديق، نعم، استعملني على قومي فإن فيهم إسلاما، أكفيك أهل ناحيتي من فارس. اللي كان جاي بيقول له إلا دي، بيننا وبين الفرس عهد، لا، لما وعى الإسلام فهموا تماما، يا خليفة رسول الله، نعم، استعملني على قومي، خليني قائد على قومي بني شيبان، فإن فيهم إسلاما، أكفيك أهل ناحيتي من فارس، أنا لا أفلهم. وفعلا الفتوحات الإسلامية ما شاء الله عليه، الله أكبر، بتاعت فارس معظمها كان ما فيها المسنة بن حارثة الشيباني لغتنا استشهد، ويكفيه فخرا أنه قاد معركة البويب الطاحنة 13 رمضان سنة 13 هجرية، ومعه 12,000 والمشركون 120,000، وتم قتل 100,000 من الفرس، بس معظمهم مات غرقا في نهر الفرات. ليه؟ لأنه كانوا رابطين بعض بالسلاسل، فالسلسلة لما بتتشد وتقع في المية خلاص خلص اللي فيها كله، ما هو ربطها على صدره وعطاها لك، تربطها على صدرك وتدي، كله مربوط، قال لك عشان ما حدش يجري. طب واللي هيرمي ده في المية، ده أنا نازل في المية، ده خلص، وهكذا. بس خد بالك من النقطة دي، إذن الإسلام لابد أن تأخذه كمنهج حياة في حياتك كلها. مصيبتنا بقى النهاردة إيه بقى اللي احنا عايشين فيها؟ بقول مصيبة، أي والله العظيم مصيبة، إن احنا بناخد الدين اللي هو الإسلام حتت، مش كل، مش منهج حياة، لا، حتت، حتت. حتى نيجي نفتح المصحف كده، اقرأ كده، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه سورة البقرة دي. لا والله الصيام حلو، والكنافة والقطايف، لا ما شاء الله، لا جميل والله الصيام والصار في رمضان كويس. اقلب الصفحة كده، اقلب تاني كده، كتب عليكم القتال، ايه كتب عليكم القتال، قتال مين يا راجل؟ احنا قلنا صيام، خليك حلو، الصيام حلو، اقلب اقلب اقلب اقلب، اللي كتب عليك الصيام هو اللي كتب عليك القتال. لا يا راجل قتال ايه، خليك حلو، خلينا في الصيام، صيام حلو جميل، قوم يا وليه حضر السحور، قوم يحضر السحور، تقوم مراتك من عز النوم تحضر السحور، جزاها الله كل خير. طب اقول لها حضري شنطة القتال، تقول لك انت اتخبلت يا راجل انت ولا ايه يا حاجة؟ ما هي الآية دي برضه في سورة البقرة. يقول لك لا يا راجل قتال مين، خلينا في الصيام يا عم الحاج. الصيام حلو كل سنة وانت طيب، رمضان كريم حلو يا حلو. الله الله. فكرني بواحد، واحد ما بيصلي بتاع ده ما بيصومش رمضان، بيقول لمراته حضري السحور. قالت له سحور ايه؟ انت ما بتصومش. قال لها الله، يعني لا صيام ولا سحور، ده احنا نبقوا كفرة بقى. بيستهبل طبعا. فدي المصيبة، المصيبة الكبيرة اللي بيقطع، واخد بالك بيقطع. شوف الله يقول ايه سورة البقرة، بس لو نركز في الايات دي والله. افتؤمنون، اه بيؤمنوا صح، صح افتؤمنون، صح مؤمنين والله. الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك ثم بالعمل، يعني اقرار، يعني يقين بالقلب الايمان، اقرار باللسان، تصديق بالعمل. مش بس واحد مؤمن كده وخلاص انا مؤمن، لا فين وريني. افتؤمنون ببعض، ببعض، بص كلمة بعض، انتوا هتؤمنوا بحتت، حتت. افتؤمنون ببعض الكتاب وتنسون بعض؟ لا. وتؤجلون بعض؟ لا. وتتركون بعض؟ لا. عكس الايمان، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ اللي قال دي هو اللي قال دي هو الله، انت خدت دي وسبت دي فعش. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بص العقاب، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا والعياذ بالله، ويوم القيامة يردون الى العذاب، لا اشد العذاب. طب ليه اشد؟ لانه عارف، عارف بالك. لو ما كانش عارف والله ما كنت واخد بالي، والله ما كنت اعرف. لا ده انت عارف وفاهم، عشان كده بتنقي. هو القرآن طماطم بندورة؟ خد الجامدة الحلوة وسيب المفعصة. في القرآن مفعص التفاح، خد الحلوة المورقة. لا دي سيبها، في القرآن كده. لا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. آية في سورة الزخرف بقى جميلة أوي في التشبيه. في ناس عندها حاجة اسمها العشاء الليلي، المرض ربنا يعافيك منه يا رب. إيه العشاء الليلي ده؟ طول النهار يشوف كويس، لكن لو حطيته في الليل في الضلمة ما يشوفش. شوف ربنا بيقول إيه بقى سورة الزخرف، ومن يعش، اللي عنده عشا في القرآن. ازاي؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اللي بيفتح المصحف ياخد حتة ويقفل في حتة، ما ينفعش. ده زي قلت لك انا الربانية، الربانية يعني ايه؟ القرآن ده رباني، يعني من عند الله، تاخده كله، تاخد الدين كله زي ما هو كده. وقعت تغير، تبدل، تسيب دي وتاخد دي، مش مسموح لك، مش مسموح لك. ومن يعشو، اللي بياخد حته ويسيب حته، عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم شياطين لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون، هو فاكر ايه؟ انهم مهتدون، زي اواخر سوره الكهف، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله زي ما انت شايف الممثلين والرقصين اللي بيقول لك الحمد لله ده الفن عبادة والفن رسالة، الفن رسالة. واحدة مرة هبلة بتقول لي داعي إلى الله، انت بتقف على المنبر بتؤدي رسالة مش كده؟ يوم الجمعة بتخطب. أنا واقف على المسرح بأدي رسالة. قال لا، طب وتتمني تموتي فين؟ في المسجد ولا في المسرح؟ فبهت الذي كفر، سكتت على طول. في ناس متخيلة كده، يقول لك ده الفن والفنانين. واتكلمت انا المرة اللي فاتت على ايه؟ على الغزو الفكري انهم يسموا الفساق الفجار نجوم كواكب. شوف كواكب نجوم نجوم نجوم دول صفة المجتمع وهم فساق فجار. ولذلك سبحان الله العظيم سورة الكهف هي في الآخر الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. هتوزن إيه؟ ما خلاص ما فيش عمل حبطت راح خلاص. رحم الله سيدنا أبو بكر الصديق يقول في تفسير الآية فمن ثقلت موازينه يقول حق لميزان المؤمن أن يكون ثقيلا. ليه؟ فقد وضع فيه الحق وحق لميزان وضع فيه الحق أن يكون ثقيلا. بص ميزانك في الآخرة يا رب يا رب صلاة وصوم وزكاة وحج وبر والدين وصلة رحم وإحسان إلى الجار وأمانة وإخلاص يكون تقيله الحمد لله. لكن ومن خفت موازينه حق كما قال أبو بكر الصديق حق لميزان الكافر أن يكون خفيفا. ليه؟ وضع فيه إيه؟ باطل. بص ميزان الكافر فيه إيه؟ كذب زنا لواط نفاق كفر ذا الوجهين متنيل بستين نيلة لازم يكون خفيف. لكن الحمد لله رب العالمين ميزان المؤمن. ولذلك وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فخلي بالك شوف أواخر سورة الحجر الله يقول اوعوا تبقوا زي أهل الكتاب اليهود والنصارى اوعوا. ازاي؟ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. ايه المقتسمين دول؟ اللي هم أهل الكتاب اليهود والنصارى فرقوا في دينهم الطعون. فيا مسلمون ما تبقوش زيهم وتخلوا القرآن عضين عضين تقطعوا في القرآن تاخد دي وتسيب دي اوعى دي. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فاوعى تقطع في الدين. الدين الإسلامي عظمته أنه يشمل جميع مظاهر الحياة منهج حياة للمسلم يعيش به في حياته كلها. خلينا أضرب لك مثالين بسرعة عشان الوقت. اللي بيقطعوا في الدين في ناس بتقطع في الدين واخد الإسلام مخيخي كده بالمزاج ويقول لك أنا مسلم وفعلا اللي بيتصلي ومش عارف ايه بس على بص في حياته. ناخد مثالين بس عشان الوقت. يعني مسلم ومسلمة وهو بيصلي وعارف ربنا وهي محجبة وعندهم فرح. عندنا فرح بقى بنجوز ابننا او بنجوز بنتنا. ايه يا حج؟ ايه يا حجة؟ ايوه يا اخوي ناويين تعملوا ايه؟ ده فرح. ايوه انا هتعملوا ان شاء الله نعمل. بقول لك ده فرح ده احنا هنخلي اللي يشتري ما يتفرج ده ان شاء الله. بقى بص بقى احنا دلوقتي ايه الفرح بقى يا حاجة انت مسلمة يا ابني انا مسلمة وعارف ربنا بس ايه اللي دخل الاسلام بقى في الفرح بقى ايه؟ دي مصيبتنا والله العظيم. لا يا ابني ده فرح بقى الدين احنا الحمد لله يوميها هنصلي العشاء وخلاص كده حلو قوي عطنا له حقه خد العشاء بس خلاص حلو قوي كده احنا بقى براحتنا بقى براحتنا بقى ان شاء الله نفصلها فستان اللي ما يشتري يتفرج. والعروسه، العروسه جايه من عند الكوافير، كوافير الراجل ده ست، الراجل ده حاجه، في راجل يحط ايده على شعر بنتك ولا شعر ومكياجها ايوه يا اخويا هنعمل ايه؟ والله حتى لو بيتقي الله وكاتب على الكوافير من بره ادخلوها بسلام امنين، تقولش داخل الجنه يا مجرم، يا مجرم. لو تقول لك ايه؟ اللي يقول لك ده راجل ملتزم، كاتب على الكوافير من بره ممنوع دخول الرجال. لا طب لو انت راجل اطلع بره، وانت انت راجل انت ولا مش راجل انت؟ لا هو يقول لك لا انا بس احط ايدي على شعرها ومكياجها، لكن ما حدش من الرجاله بص بقى واقفين يستقبلوا العروسه بره، هم مقعدينها مع راجل جوه بيحط ايده على شعرها وبمكياجها بيزني فيها بايده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والاذنان تزنيان وزناهما السمع، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. حديث صحيح. الطراطير واقفين خارج الكوافير ومعاهم بقى الدفوف بقى، يا العروسه طالعه صلوا على النبي، صلوا على النبي. نبي مين يا ابني اللي بتصلي عليه؟ نبي مين اللي انت بتصلي عليه؟ النبي قال لك حط واحدة مع راجل في محل جوه نبي مين اللي انت بتصلي عليه؟ وحتى هم يعني صلوا على النبي، صلوا انتوا. طب وانت ما تصلي انت؟ لا صلوا انتوا، صلوا. زي اللي يقعد مع واحد يتكلم معاه يقول له صلي على النبي، يبص له كده. التاني يقول عليه الصلاة والسلام: زيد النبي صلى. قال طب ما تقول صلى الله عليه وسلم. وانت هتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ ما تقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا الناس واخدين الصلاة كده والله بالكم كده اي حاجه كده. قول واحد، قول واحد صلى على النبي. والله مره بسمع واحد بيصلي على علي صوص السام. ايه قال علي صوص السام؟ اللي علي صوص السام دي اللي هو ايه ده؟ ما تقول صلى الله عليه وسلم. فكرني بايام بقى المعلمين بتوعنا في لما كان بقى نظام الباكو، فاكر الباكو؟ الباكو يعني كان الف، ايام ما كان الجنيه لحلوح، النهارده الجنيه برغوت ملوش بتاع، ما فين الجنيه؟ عملوه بتاع كده مدور. معلمينا لما يقعدوا مع بعض صلى على النبي يقول له الف عليه، زيد النبي 10,000. ايه 10,000؟ ما تقول صلى الله عليه وسلم. قالوا واقفين قال صلوا على النبي، صلوا على النبي. ايه يا حاجه اللي بتعملوه ده؟ معلش يا ابني عايز افرح، دي فرحه بنتي يا ابني وفرحه ابني، انا من يوم اخدت ابوها ما شفتش فرحه. الولاد بتتلكك، الولاد بتتلكك. وبعدين هنعمل بقى مسرح بقى، ده اسكت بقى، ده ايه ده اللي جاي بقى منيل بستين نيله بقى؟ ما دام مسرح بقى وفرح لازم نجيبه ايه؟ رقاصه. بس رقاصه ملتزمه من الكباريه للبيت ومن البيت للكباريه، ما بتروحش كده ولا كده، لا ملتزمه. بيقولوا لها مره: ما بتغنيش ليه وانت بترقص يا رقاصه؟ قالت: عيب، صوت المراه عوره، انا ارقص بس. وبعدين عفوا لازم طبعا يجي واحد يغني، لازم فرح من غير اغاني ينفع؟ يقول لك انا هسالك، ينفع الجاتو من غير كريم جانتيه؟ ما ينفعش. فما دام جبنا رقاصه لازم نجيب مغني بيغني بقى: حبيتك يخرب بيتك، او اضربها طناش ولا تستناش، الحب تشاش، اذا كنت عايزها ما تتعشاش. حد فاهم حاجه؟ والناس كلها قاعده يا سلام. ما شاء الله فرح جميل. بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. المعلمين قاعدين اسمعوا الاغنيه واتفرجوا على الرقاصه. اللهم صل على النبي. نبي مين اللي بتصلي عليه يا حاج؟ يا منفوخ انت، نبي مين اللي انت بتصلي عليه؟ وستات طبعا مع رجاله بقى واختلاط وبهدله. ايه ده يا اخوانا؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ حرام عليك وحرام مين يا عم؟ خليك حلو، ده فرح. ايوه يا حاج الفرح بالاسلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، سوره يونس. ربنا في اواخر سوره القصص لما بيقول، لما قالوا للمجرم قارون اذ قال له قومه: لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. انهي فرحه دي بقى؟ الفرحه المطغيه، الفرحه المطغيه اللي تخليك تطغى. كلا ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني إيه طغى؟ طغى يعني تجاوز حده. عارف المية ماشية في النهر لك بين شطين ومية، المية طلعت بقى فيضان، ده العربية ماشية في الشارع دخلت الايه المحل، طلعت على رصيف ودخلت محل، لا طغى تجاوز حده. هذه الفرحة المضغية اللي يجي الواحد يقول لك انا ان شاء الله انا فرحان، انا فرحان اوي. طب عايز تعمل ايه؟ عايز اقلع عريان. الله، ليه ليه الهبل ده؟ انا عايز اعبر عن فرحتي بقى. الله، تعمل كده؟ دي فرحة مطغية، مطغية. او ده اللي حرام، لا تفرح الفرحة المطغية اللي تخرجك عن حدك، اللي يمسكوا ازاز الخمر يعملوا كده ايه ودن الارنب ده، مش فاهم ايه يعني، عملت ايه انت هبل وعبط، ايه ده مثلا. اهدي المصيبة، مصيبتنا ان احنا بنقطع في ديننا، بنقطع نيجي في الفرح نسينا ربنا. ولذلك بتلاقي الحل الفرح متكلف كم ألف وبعد كم شهر بيطلقها، مفيش بركة من الله، مفيش توفيق. إذا كان أول يوم في فرحك ما عرفتش ربنا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ليلة الدخلة أختار مراتي على الإسلام وفرحي إسلامي، وليلة الدخلة أتوضأ مع مراتي وأصلي ركعتين، أنا الإمام، سمع الله لمن حمده، اللهم ربك الحمد. هي بتتبع خطواتي عشان تسمع كلامي، يبقى القيادة للزوج. وبعدين بحط ايدي على قريتها او اخد خصلات من شعر راسها في ليله الدخله، اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. خطبها يعني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت على خير، وفرق بيننا اذا فرقت الى خير. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الله اكبر، ايه ده؟ الله اكبر. حتى العيل لو ربنا قدر ان فيه خلفة وهو بيتخلق في الليلة دي محصن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، اذا اتى احدكم اهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فان الشيطان لا تضر، ما يضروش. لا ها، شفت بقى؟ يبقى انا حتى ديني منهج حياة في فرحي. طب تعالى بص في الحزن بقى، في الحزن مسلمون، ايوه هو مسلمون تلزمون، وجات لنا حالة وفاة. بص استقبال الخبر بقى، يا فلان يا حتى الكلام غلطه، البقية في حياتك، وفي الأرض فيها في بقية في حياته. يوم التاني ده بقول حياتك الباقية، انتوا الاثنين كذابين، لا البقية في حياتك ولا حياته الباقية. للبقاء لمين؟ لله عز وجل. يا فلان احتسب، ده الإسلام بقى، احتسب. احتسب فين؟ فلان كذا كذا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ده الإسلام بقى. الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ها؟ الحمد لله على كل حال وعلى أي حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صبرنا، اللهم وفقنا، اللهم من قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تصيبه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ده الإسلام. تعال بص احنا بقى، أول ما ياخذ الخبر، لا مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ ما صدقش. اللي هو ما تصدقش ايه؟ هو فيه ايه يعني؟ لا لا لا لا، ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه؟ لا لا لا لا، انت هتحاسب ربنا ولا ايه؟ عندنا في الصعيد النسوان تطلع في الجنازه تعمل كده بصبع ده، صعب بو بو. ايه بو دي؟ يعني برد قدرك، يعني مش عاجبني اللي انت عملته. يعني تاخد الولد، الله، حد ياخد الصغير ويسيب الكبير؟ شوف، مش بص بيعدلوا على ربنا ازاي؟ بص الموسيقى وبيصلوا ولابسه حجاب وتك تك تك على صدر الغابه. طب بتشق هدومك ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، الجيوب اللي هي فتحه الصدر السبعه دي، الديكولتيه اللي في سوره النور، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ينزل الخمار مداري الجيب ده، لا دي بتشقه. ودعا بدعوى الجاهليه، يا سبعي يا ضبعي، يا اللي سيبنا لمين؟ سيبنا لمين يا اخوي؟ وارجع الى عمالة تبص لربنا وكانت لسه مصلية العشاء. ايه ده؟ ايه ده؟ هو الاسلام قال لكم كده؟ فين الدين؟ فين الاسلام؟ وبعدين تعالى بقى كلها بقى عادات وتقاليد بقى. يروح على طول انصب شادر. الحمد لله انتم ما عندكوش الكلام ده من فضل الله هنا في قطر. عندنا في مصر بقى انصب شادر. شادر في عز الشارع. طب والعربيات ان شاء الله ما مشيت. عطل المرور مانيش دعوه. ينصب شادر. وروح هات هات شيخ يقرا. وحط ميكروفونات. طب خلي اللي يقرا مثلا اذا كان هيقرا يعني يبقى للناس يسمع الناس. لا. ويجي الشيخ قبل ما يقرا يختبر الميكروفون. قالوا لازم يتاكد. طب تعالى بقى خلينا نقرا القران كده. يقول لك والذين سعوا عاو عاو عاو عاو عاو عاو عاو. ايه يا حاج عاو ايه؟ وفي في القران عاو عاو؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب والناس اللي عايزه تنام؟ لا احنا عندنا ميت قوم. واللي بيذاكر يسقط في 60 ده عندنا ميت. طب والعيان اللي انا حد قال له تعيا عندنا ميت. وكان بقى فلوس وكلها منظره. يعني وانت قاعد في الشادر اللي يمر عليك بعلبه سجاير توزيع منكر رحمه ونور على المرحوم. يلا كل واحد ياخد له سجاره ويقول له ما بشربش. خد حطها في جيبك. وبعدين واحد يعد كده كم واحد دخل في الشادر. واحد او داخل اهو يعرف يعني يعرف هو قاعد فين. يروح عامل صينيه القهوه ويروح رايح قدامه يعمل له كده. يروح عامل له كده يمشي. طب افرض انت عايز تشرب قهوه نهارك اسود. ليه؟ لو مديت ايدك وشربت القهوه كل الشادر يبص لك واهل الميت يبصوا لك. يقول لك شرب قهوته؟ فرحان فيه. فرحان في الميت. قال لك طب بتوقعونا في غلط ليه؟ يعني انتوا بتختبرونا مثلا؟ والله مره كنت رايح اعزف دمنهور 60 كيلو بينها وبين اسكندريه. وسايق رايح تعبان وهرجع تعبان فقلت ايه اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ عايز حاجه تفوقني؟ هروح اقعد على قهوه اشرب. ما ينفعش انا راجل ملتحي اقعد على قهوه. فقلت فرصه العمر. هيعملوا بقى القهوه. مش واخد بالي انا بقى من الموضوع ده؟ وهيمروا الحمد لله فنجان قهوه محترم قوي يعني. واحد بقى مستني بقى القهوه فعلا جاي الراجل بقى ايه وانا مقبل كده لسه حمد ايدي اللي جنبي راح زغدني. ايه في اوعى. بصيت للقهوه كده قال لي احط ايدك على صدرك. بس انا صراحه عايزها. والله نفسي فيها بصراحه عايز اشربها. الراجل مشي بيها. بعد ما طلعنا ايه؟ قال لي ايه؟ مجنون؟ يا ابني جايبين قهوه بيدوها للناس. قال لي لا دي يبقى انت معناها فرحان في الميت. انت فرحان شربت قهوته. قال لك طب بيجيبوها ليه؟ قال لك هو كده. طب مين اللي قاعد يشرب في القهوه دي اللي جايه دي؟ الشيخ والمتاع اللي قاعدين بيعملوه. ولا حد يقدر يمد ايده على القهوه. تعال بقى في اخر النهار بقى الشادر كان انا بتكلم ما حدش يضحك عليا. انا بتكلم باسلوب زمان يعني 800 جنيه و1000 جنيه. و انا سايب مصر من حوالي 12 سنة يعني. والشيخ 300 جنيه ولا مش عارف 400 جنيه. ايه ده؟ الفلوس دي من مين؟ تعرف الفلوس دي من مين؟ من مين؟ من ميراث وتركة الميت. يعني بياخدوا مال اليتيم. مال اليتامى. ان الذين يأكلون اموال اليتامى. اوائل سورة النساء. انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والغريب بقى ان الشيخ بيقول الايه دي. الذين ياكلون. انت يا اخويا انت واللي قاعدين معاك واللي عاملين الشادر مش دي اموال اليتامى؟ لما هيجي يوزعوا تركه الميت هيقولوا من ضمن التركه ايه؟ لا نقص الشادر ونقص الشيخ اللي كان بيقرا. وطبعا بقى حسب المشايخ مره كان في شيخ بيقرا حسبوا له الايه بخمسة جنيه. خمسة جنيه؟ كانت الآية بخمسة جنيه تقريبا. أنا بتكلم عن أسلوب زمان برضه. أسلوب زمان كانت الآية الواحدة بس بخمسة جنيه. في الوقت أنت عارف خمسة جنيه كانت بقول لك كان الجنيه جنيه كانوا مسميين عندنا الجنيه لحلوح. يقول لك ما انا عارفينه لحلوح يعني واخد جنيه يعني جنيه كان له قيمه كبيره قوي. وبعدين استنى استنى خلاص خلصنا الشادر بعد 40 يوم ايه نفس الهبل ده تاني يتنصب شادر بعد 40 يوم ويجي الشيخ يقرا ايه ده الاربعين 40 ايه الاربعين يعني ايه 40 ما نعرفش بس هو ده الاربعين يعني 40 ايه يعني فكرني بواحد معدي شاب شادر قول لهم ايه ده قالوا ده 40 ميت قال يا نهار ابيض 40 واحد ماتوا قالوا لا ده 40 يوم عن الميت قال الله 40 يوم ما اندفنش قالوا لا دفناه قال امال امال اللي انتوا عاملينه ده يقول لك اه اصل الفراعنه كانوا يحنطوا الميت وبعد 40 يوم توقع مناخيره فيبقى كده خلاص اللي ايه الهبل وايه العبط ايه ده وبعد سنه نفس الشادر نفس الشادر ونفس المشايخ ونفس البيوت ايه ده ايه ده النبي عمل كده عليه الصلاه والسلام لا والناس كلها تقول لك غلط بس هنعمل ايه ما هو لو ما عملناش كده الناس ياكلوا وشنا نروح من الناس فين الناس يقولوا علينا ايه الناس انت بتعبد الناس يا لا استغفر الله لا اله الا الله الله طب ما لا اله الا الله ما تلتزم بالاسلام والله الناس بس عايزه القدوه اللي ينفذ بس فلما مات ابويا الله يرحمه وجم بقى عيلتنا بقى عيله غنيم وجايين من الصعيد بقى عيله غنيم ومش جاي الشرقيه لان ابويا الله يرحمه كان صعيدي واتجوز امي من الشرقيه فوحد القطرين الله يرحمه رحمه واسعه جمع الصعايده مع الايه مع البحروه فبقت العيله واسعه فرع امي في الشرقيه ابو كبير وبتاع دهيه والزقازيق وفرع ابويا بقى اسيوط مش المهم وقفت لهم ورب الكعبه ما هيتعمل شادر حد يعز حد اكتر مني ده ابويا الله يرحمه قلت له رب الكعبه ما هيتعمل الشادر اللي عايز يعمل شادر يجيب لي فلوسه هنا هات الفلوس هنا انا مش بقول عشان معيش فلوس لا والله حتى في اليوم ده اللي معوش فلوس الناس بتديله تقول له خد اللي عايز يحط هنا وناخد الفلوس دي نقطعها ونحطها في اظرف ونمر على الغلابه بالليل خد يا عم الظرف ده امسك يا عم وسع على نفسك ده الكلام اللي اتعمل راحوا من ورايا خلوا الراجل يجي قلت له ورب الكعبه ما هتنصبه انا قلت لا يعني لا والحمد لله مرت عادي والناس جم عزوني في البيت والشقه وبتاع وكده يعني تعرف بعد كده لما مشيت في الشارع الشارع بتاعنا يا والله العظيم الناس كبار في الشارع والبقالين احنا عارفيننا طبعا هنا الله يكرمك يا ابني والله العظيم عملت الصح واحنا ان شاء الله هنتخذك قدوه ما دام انت عملت كده يعني ده الاخ وجده ده ما عيله غنيمة هم عملوا ما عملوش الناس عايزه حد بس تقتدي بيه طب ما عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ناس اذا الاسلام منهج حياه بنعيش بيه في حياتي كلها مع مراتي مع ابويا وامي سواء احياء او اموات مع جاري بصحتي بشغلي في الشارع في الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية العسكرية الرياضية جميع مظاهر حياتي بالإسلام نختم سورة البقرة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله يعني ايه صبغة الله القميص ده والثوب ده لونه أبيض طب ده لونه رمادي وده لونه ازرق وده لونه اسود ايه ده مع ان كل دي قطن القطن لونه ابيض اه بس بيتصبغ يتصبغ لون رمادي اسود بني اه طب خليك معايا حطيت الهدوم في الغساله وغسلتها اه طلعت بنفس اللون بقالها كم سنه معاك ياه ده بقالها كم سنه اغسلها والله لونها زي ما هو يبقى الصبغة ايه او الصبغة ايه اصلية الله طب تعالى على واحد بقى لابس بقى بتاع طقم بني حلو كده واول ما حطه في الغسالة يغسله طلع ابيض الله فين البني يقول لك الصبغة كانت ايه مغشوشة فطلعت فين في الغسالة احنا بقى صبغة الله. احنا مصطبغين بصبغة الاسلام، فالاسلام بيجرف دمنا. اي جزء في جسمك الدم لا يصل اليه يموت، يموت. ولذلك لو عايز مثلا طلع لك بتاعة كده ولا بتاعة، دور اعمل عليها فتلة كده واربطه وسيبه، هتروح خلاص ما الدم ما وصلهاش الدم. اذا الاسلام في مخي، في عيني، ودني، لساني، ايدي، رجلي. الاسلام صبغة الله، انا مصطبغ بصبغة الله، فكل شيء بعمله بالاسلام، بالدين، بالدين. مش بس ان احنا قاعدين نتكلم ونحن مسلمون، عارف زي ايه؟ زي اللي بيقولك انا ختمت المصحف الحمد لله، وكان واحد يجي اخر المصحف كده وكل ما يختم يعمل نقطة نقطة نقطة، يعني ما شاء الله ختم كم مرة، قل له كده جزاك الله خير لما بتختم القرآن، يعني مرت عليك سورة النساء، هيقول لك اه. وزعت ميراث ابوك، قول ها، ابوك لما مات ساب فلوس وساب ارض، وزعت ميراث ابوك على اخواتك؟ لا. امال قريت سورة النساء كم مرة؟ ما مرتش عليك. تلك حدود الله، بعد ما قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها. ما سمعتش الكلام ده؟ والآخر يقول إيه؟ تلك حدود الله فلا تقرب، ومن يتعد حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ما قريتهاش دي؟ لك لا قريتها، ده أنا خاتم المصحف. طب ما نفستش ليه؟ ما نفستش ليه؟ اصل ما اصل انا مش هوزع بقى. انت مش هتوزع عليه فلوسك؟ مال الله والله حكم فيه. لا بص الخيبه الكبيره بقى، يقول لك لا ما انا عطيت خواتي الحمد لله. خواتك مين؟ الصبيان. طب والبنات؟ اه وانا اتهبلت ازاي ادي اخواتي البنات؟ افرض عطيت اختي النهارده ميراث ابوها وماتت، جوزها يورث فيها، يبقى جوزها ياخد فلوس ابويا؟ ده انا واد وعر جاو جاو. جاتك 60 خيمة، على خيبتك يبقى 61. ليه؟ لما تيجي توزع، ده القرآن اللي بيقول، مش شغل الفهلوة والجدعنة. ها؟ مش الله اللي بيقول كده؟ ها؟ اه لكن حافظ وبيختم المصحف. طب نفذ؟ طب قال؟ تعال على واحدة وتقول لك انا مش عارف ما شاء الله، طيب لابسه حجاب؟ لا لا، الحجاب حجاب القلب. ما شاء الله، وفي حجاب قلب وفي حجاب فشه وكرشه. ايه الهبل والعبط ده؟ اذا كل ده يدل على ايه؟ يدل على ان احنا مش واخدين الاسلام منهج حياه، مقطعين فيه. الاسلام دين شامل كامل يشمل جميع مظاهر الحياه. الاسلام منهج حياة. اللهم تقبل يا رب العالمين. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.